قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل. الثالثة شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامسة شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. باب المساقاة، تصح على شجر له ثمر يؤكل. تقدم لنا فيما سلف شركة المضاربة، وذكرنا تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح، وأيضا ما يتعلق بشروط المضاربة، وأيضا ما يتعلق بقسمة الربح إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم، قال: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فما بينهما. هذا النوع الثالث من أنواع الشركة، وهي شركة الوجوه، والمراد بالوجوه الجاه، والجاه هو الشرف والقدر. وأما في الاصطلاح فهي أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما، صورة ذلك أن يكون هناك شخصان فأكثر لهما جاه وقدر وشرف عند الناس، وليس عندهما مال، فيأخذ من التجار في الذمة ويعمل بما يأخذانه ويتجران به. هذه صورة شركة الوجوه. يعني صورة شركة الوجوه هي كما عرفها المؤلف رحمه الله، أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما. وذلك بأن يكون هناك شخصان فأكثر لهما قدر وشرف عند الناس، فيأخذ من الناس وليس عندهما مال يشتركان فيه، لكن يأخذ من التجار أموالا ويعملان بهذا المال. هذه تسمى شركة الوجوه. وشركة الوجوه كما سلف قال لك المؤلف رحمه الله: فما ربحا فبينهما. الربح كما سلف في القاعدة، الربح على حسب الشرط، وأما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما. وشركة الوجوه هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنها جائزة،